هلي الله هلي هلي هلي الله هلي هلي هلي الله هلي الله هلي هلي هلي الله يلا هلي هلي هلي الله هلي هلي هلي الله هلي الله هلي قولوا يلا هلي هلي هلي يلا هلي هلي هلي يلا جيناكم جيناكم بأحلى الأغاني هلي يلا جيناكم بأحلى الأماني يلا وجيناكم والشوق يهلي جيناكم بالحب من ثاني جيناكم بأحلى الأماني جينا جينا جيناكم بأحلى الأماني يلا جيناكم والشوق يهلي جيناكم بالحب من ثاني في قلبي شوق وتحية بهديها أجمل هدية للي من أجلها غني واشعل نور القلب وضيا يلا في قلبي شوق وتحية بهديها أجمل هدية للي من أجلها غني واشعل نور القلب وضيا هلي هلي هلي يلا قولوا قولوا يلا هلي هلي هلي يلا هلي يلا قولوا معنا يلا ردوا ويانا يلا جينا لاجلكم نحمل هوانا ونحمل اماني يلا بلحن واغاني يلا فيها محبه وفيها تهاني وانا في قلبي محبه للي في له قلبي حبه بهديها ماني ونصايح من شرق القلب ومن غرب اقول يا حمد وانا بعد في قلبي محبة لله في قلبي انا حبة بهديها ماني ونصايح من شرق القلب ومن غرب يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا هذه غايتنا وغايتنا وتحوينا فيها رسالة رسالة بيدينا هذه غايتنا غايتنا وتحوينا فيها رسالة رسالة بيدينا اهديها والعالم والعالم هو ربي وانا من اجل الحب من اجل غنينا اهديها والعالم والعالم هو ربي وانا من اجل الحب من اجل غنينا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الاشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الاشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الاشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الأشرافي وصلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الأشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الأشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الأشرافي صلوا على المصطفى العدنان الهاشمي جد الأشرافي